الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى حديثنا مع شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب ورحمه الله تعالى وطيب ثراه. وما زال حديثنا موصولا بالمقدمة التي قدمنا بها بين يدي شرح الكتاب، والتي تتضمن الحديث حول أنواع التوحيد وأقسامه. وكنا قد بينا أن أهل السنة رحمهم الله تعالى يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وألقينا الضوء حول النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية، باعتباره أساسا وقاعدة لتوحيد الألوهية. وانتهينا إلى ذكر الآيات والأحاديث التي تدل على هذا النوع من التوحيد، وبقي أن نشير إلى أن هذا النوع من التوحيد، وإن كانت الفطرة تؤمن به بداهة، إلا أنه لا يكفي في حصول الإسلام للعبد، بل لا بد أن يأتي معه بلازمه، وهو توحيد الألوهية. لأن الله تبارك وتعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا النوع من التوحيد، هو توحيد الربوبية، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فتبين أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره، ولم يخرجهم ذلك من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، لأنهم لم يوحدوا الله عز وجل في ألوهيته، فعبدوا غيره سبحانه. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم إيمانا وإشراكا. قال مجاهد: إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وقال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. إذا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فيه إثبات الإيمان لهؤلاء وهو الإيمان بربوبية الله عز وجل وتفرده بالخلق والرزق والتدبير، ومع هذا يعبدون غيره أو يشركون معه غيره في عبادته، فجمعوا بين الإيمان والشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما مختصر: فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين، فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وهذه هي مقتضيات الألوهية: ألا يسأل إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يطيع إلا الله، وما كان من شرع الله عز وجل، ولا يوالي ولا يعادي إلا بالله. قال: وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبت الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال تعالى: اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. كأنه يستنكر عليهم اتخاذ الشفعاء من دون الله مع أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فعبر بالعبودية أولا فقال: ويعبدون من دون الله، ومعلوم أنهم كانوا لا يسجدون لهم ولا يتصدقون لهم، وإنما أشركوهم بالله عز وجل في المحبة والأمر والنهي والتشريع، مع أنهم لا يملكون شيئا أو لا ينفعونهم ولا يضرونهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم. الله عز وجل لم يجعل لأحد حق الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فمن أين جئتم بهؤلاء الشفعاء؟ وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل العلاقات والمواساه التي كانت بينكم وبين هؤلاء الشركاء قطعت، فلم يبق منها شيء. وهنا تكون الحسرة والندامة على ما توقع الخير من قبله ثم فقدوه في طرفة عين أو لحظة من زمان. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينفق لها ويتقرب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار أن هذا شرك. إذن توحيد الربوبية، وهو الإقرار بتفرد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك والتدبير، لا يكفي في حصول الإسلام حتى يؤتى بلازمه، وهو إقرار الله عز وجل بالعبادة. هذا يدعونا إلى بيان بعض مظاهر الشرك في الربوبية. وللأسف في الأمة الإسلامية تفسير القول في الشرك سيأتي من خلال أبواب الكتاب الذي معنا، لكن هذا على سبيل الإجمال. قال الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه عقيدة المؤمن ما ملخصه: قد يبدو غريبا جدا بعد أن قدمنا أن مشرك العرب أيام البعثة المحمدية لم يكونوا مشركون في ربوبية الله تعالى أحدا من خلقه، اعترافنا بوجود مظاهر لشرك الربوبية في الأمة الإسلامية اليوم، غير أن هذا الاستغراب سيزول بمجرد وقوف المرء على مظاهر واضحة جلية في شتى مجالات حياة كثير من المسلمين. يقول: قد يستغرب البعض أن نقطع بأن المشركين في عهد البعثة المحمدية كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع هذا الأمة الإسلامية إلى اليوم فيها إشراك في توحيد الربوبية، فكيف يكون هذا؟ يكون بالنظر إلى الواقع. ننظر في واقع الأمة الإسلامية اليوم وما ابتليت فيه من مظاهر الشرك من حيث تشعر أو لا تشعر، بل أعجب من ذلك أن بعض مظاهر الشرك في توحيد الربوبية أصبح من المنتسبين إلى العلم من يبرره ويدعو إليه. أنا وقفت على كتاب لمبتدئ الديار عامله الله بما يستحق، اسمه البيان لإيه؟ قد وقع الكتاب الحمد لله، ممكن لم تقفوا عليه. البيان لبعض إيه؟ البيان، لا مش المفيد، هجد اسمه ان شاء الله. المهم البيان ايه؟ لتصحيح بعض المفاهيم. البيان، ايوه نعم، البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم. والله الكتاب يقطع بالشرك ويبرر الاشراك بالله عز وجل تبريرا يشيب له رؤوس الولدان. أول سؤال في الكتاب: الكتاب؟ هل يصح أن يقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لولاك ما خلقت الدنيا؟ قال نعم يصح، وهذا هو عين المراد من قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، فبالله عليكم ماذا يمكن أن يقال في مثل هذا الباطل الذي أصبح يبرر ويدعى إليه ويتهم المخالف بإيه؟ بالتشدد والتطرف والوهابية والتيمية وهلم جرى. فإن الشيخ استغرب كيف يقع أو كيف توجد بعض مظاهر الإشراك في توحيد الربوبية في الأمة الإسلامية مع أن المشركين اللي كانوا على عهد النبي كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد. لا، ده ما أصبحش المسألة كعوام الأمة، ده أصبح في بعض المنتسبين إلى العلم منها. ما علينا، احنا مش هنناقش الآن أقواله، لكن أنا أضرب ذلك مثالا على إيه؟ تبرير الباطل وتشجيع الناس على الوقوع في الشرك واتهام المخالفين بأنهم هم اللي إيه؟ إنما طبعا لا توجد أثار من علم في الاستدلال بهذه الآية على هذا الباطل، إنما هو أهل الباطل على مدار الأيام والعصور يستدلون أم لا يستدلون؟ ها؟ يستدلون، سواء صح الدليل أو لم يصح، وسواء صحت الدلالة أو لم تصح. يعني من عجيب ما سمعت، والله يا إخواننا يعني عندما أقول هذه الأقوال قلبي يعتصر ألم، إن بيسأل أحد المفتين في مسألة تعليم البنات السباحة، قال لا بأس بتعليم البنات السباحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وكلمة الولد تطلق في اللغة ويراد بها الذكر والأنثى، كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. استدل ولا ما استدلش؟ استدل. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، والاستدلال يعني الله المستعان. فإذا القضية مش قضية استدلال أو سوق أدلة، يمكن أن يسوق الدليل والدليل صحيح، ولكن يلوي عرف النص ليتفق مع باطل، وممكن يأتي بدليل في غير موضعه. إذا القضية ليست قضية سوق الدليل، ولكن المهم وجه الدلالة. الشيخ الجزائري في كتابه المذكور عقيدة المؤمن يبين بعض مظاهر الإشراك في توحيد الربوبية في الأمة الإسلامية، فذكر أولا اعتقاد كثير من عوام المسلمين، ما عادش عوام بقى، أن هناك في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين لهم قطرا من التصرف معين في حياة الناس، فهم يولون ويعذرون ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون، وهو مظهر واضح للشرك في الربوبية لما فيه من اعتقاد التصرف والتدبير في الكون لغير الله تعالى أو له أو لغيره. واحد يقول الكلام ده موجود؟ والله موجود، وسمعت بنفسي في بعض الاحتفالات بمولد البدوي أحد الأساتذة الأزاهرة وهو يقول، وجمع يسمع من العلماء والأساتذة، سيد البدو المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. ولا داعي للزيادة يعني. ثانيا، اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء والصالحين تصرفا بعد موتهم، وشاع هذا الاعتقاد الكاذب الباطل ورسخ في نفوس كثير من المسلمين، حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور ملاذ كل صائم ومستشفى كل مريض، حتى شاع بين العوام قولهم إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وإلا خبرني بربك، ما الذي يحمل أكثر من 2 مليون مسلم على شد الرحال إلى قبر البدوي كل سنة إن لم يكونوا يعتقدون أن هذه البقعة مفضلة على غيرها وأن هذا الرجل مفضل على غيره؟ بل تنادى الأمر ببعضهم، حتى وقفت من أسبوعين في إحدى الجرائد اسمها جريدة الخميس، صفحة كاملة فيها إيه؟ فيها إن الشيخ فلان إمام مسجد الحامدية الشاذلية ولا الشاذلية الحامدية، يسمى إيه؟ حامدية الشاذلية، يزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم ليلة 27 في مسجد الحامدية الشاذلية وصلى بهم فين؟ ياريت صلى بهم في المسجد، لا ده صلى بهم في إما المسجد النبوي وإما المسجد الحرام. طب الدليل إيه؟ إن هو دخل المسجد فوجد الإضاءة أشد مما كان، ونظر في السماء فوجد السماء تتلألأ بالضياء. قال فأخبرت المصلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر معنا في المسجد وهو يأمنا، واستغرقت ركعتي الفجر ساعة وربع، ظل يدعو ساعة وربع حتى طلعت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمامهم في هذا الوقت، ونقلهم كده برمتهم بقدرة قادر إلى المسجد النبوي أو المسجد الحرام. طب حدد يا عم، شو كنت في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام ولا في مسجد الحمدية الشاذلية، إيه بالضبط؟ والله يا جماعة صفحة كاملة، تصور مثلا جريدة كده زي هي في حجم الأخبار والأهرام والحاجات دي، ما هي صغيرة يعني، تحقيق كامل ومعرفش جايبين مستشهدين برئيس القناة السمنة إنه كان شايف الليلة ديت، واحد يضحك على الناس يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم موجود، خلاص موجود موجود، هو الكلام عليه جمله، قول زي ما تحس، قول كذب ما أسهل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني إذا كان الأمر كذلك، طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل وكل ملائكة يبلغوني من أمتي السلام؟ طالما بيجي بنفسه بيسمع بنفسه، طب هو محتاج ملائكه تبلغه ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ان الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه ليرد السلام، اذا هو ميت في قبره والله عز وجل يرد عليه روحه خصوصيه لانبياء الله عز وجل، وعلى افتراض ان الانبياء في قبورهم احياء فهي حياه برزخيه ليست كحياتنا، انما يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى به الامام، ثم كان خلاص صلى بالصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ما كانش محتاجين يختلفوا من اللي امهم ابو بكر ولا عمر ولا مين، خلاص تصير المساله الى قيام الساعه والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى يصلي بالناس. والله يا ريت يبقى جزاهم الله خير، الحمد لله. طيب الحمد لله، هي القضية مش في انه بيتحاكم او ما بيتحاكمش، القضية في التلبيس اللي بيلبسوه على الناس، والكلام ينشر في دراسات ويصدقه البعض ويجرى تحقيق في المسألة، وان بعض العلماء يقولون لا مانع ان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي وكذا وكذا، طب لماذا هذا؟ نعم. ثالثا الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهم وتقديم القرابين لهم كالتي تذبح على حافات الآبار عند حفرها وعلى أعتاب المنازل عند إتمام بنائها، فهذا شرك في الربوبية إذ الحامل عليه اعتقاد أن الجن لهم تصرفات خارجة عن إرادة الله وتدبيره. وسيأتي إن شاء الله بعض مظاهر الشرك اللي بيقع فيها كثير من الناس. تجد واحد مثلا يعني أعزك من الله معلق خلاص انتوها طب ليه؟ قال دي اللي هترد العين. كونه يعلق حذاء على مقدمة سيارته أو في مؤخرة السيارة ده يرد العين عن السيارة. ده ماذا ما يعني؟ واحد يعلق خرزة زرق يبقى الخرزة دي هي اللي هتعمل. إذا كونه يعتقد إن هذه الأشياء لها تأثير فده في حد ذاته إيه؟ ما هو ده الشرك بعينه. رابعا تقديس المشايخ من رجال التصوف والطرقيين والمشعوذين وطاعتهم في غير طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقبول ما يشرعون من البدع. فهذا القبول والذل والطاعة المطلقة والتسليم التام لهم ليعد شركا في ربوبية الله تعالى. ثالثا الخضوع للحكام غير المسلمين والخضوع التام لهم وطاعتهم بدون إكراه منهم لهم حيث حكموهم بالباطل وساسوهم بقوانين الكفر والكافرين فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم في كل ذلك ولم ينكروا عليهم ولم يرفضوا لهم. ويشهد لهذا حديث علي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه الذي كان قد تنصر في الجاهلية ثم أسلم وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى في شأن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأنكر علي أن يكونوا عبدوه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ فقال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. بقي أن نختم حديثنا حول هذا النوع من التوحيد بأهم ما ندبر حوله ونرجو الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تحصيله وهو أثر توحيد الربوبية في نفس المؤمن. أنا كما قلت في بداية هذه الدروس ليس المهم أن تحشى رؤوسنا بالمعلومات أو أن نسمع كلاما مؤثرا في درس أو آخر، إنما المهم ما يفيضه هذا العلم على المؤمن من عمل واستقامة. فكل علم لا يورث خشية ولا يدفع صاحبه دفعا نحو التزود للقاء الله عز وجل فهو حجة على صاحبه لا له. لكن المشكلة تتمثل في الفارق الشاسع بين العلم والعمل. لماذا؟ لأن الكثيرين اتخذوا العلم غاية لا وسيلة ويتعلم للعلم، لكن الأصل أن نتعلم لإيه؟ للعمل. وعلم لا يحمل على العمل أعود فأقول وبال على صاحبه لأنه سيسأل عن علمه إيه؟ ما عمل به. في المال يسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه. العلم يسأل سؤال واحد فقط ليس من أين أخذه، وإن كان مهما أن يعلم من أين يأخذ العلم، ولا سيما في عصر الفتن وكثرة علماء السوء إن جاز أن نسميهم علماء. مهم، لكن الأهم انه ايه يعمل بعلمه. لكن قبل ان اتكلم عن اثر توحيد الربوبية في نفس المؤمن ابين اثر فهم التوحيد في تحقيقه. ممكن واحد يكون عارف وحافظ توحيد لكنه ليس بفاهم، ما عنده فهم، هو مثل كتاب من كتب التوحيد حفظ الكتاب عن ظهر قلب لكنه لم يفهم ما يقرأ، أو فهم فهما مخلطا فيه دخل. فمن المقرر أو من القواعد المقررة شرعا وعقلا أن العلم بالشيء فرعا عن تصوره، لأن التصور للحقائق المفردة أصل التصديق بالحقائق المركبة، ففهم المفرد يفضي إلى فهم المركبات، والعلم بالجزئيات أصل العلم بالكليات، ففهم الجزئيات يفضي إلى فهم الكليات، وتصور الجزء يفضي إلى فهم الكل. يعني لو حبيت أتكلم عن علم أصول الفقه مثلا، في أول درس احنا كنا بنتكلم في أصول الفقه عملنا إيه؟ قلنا نعرف أصول الفقه. إيه أصول الفقه دي؟ عشان نفهمها فهم سبيل نعمل إيه؟ نعرف كلمة أصول وبعدين نعرف كلمة فقه ونضمهم على بعض نعرف الإيه؟ مدلول الفن المسمى بهذا الاسم هو إيه؟ علم أصول الفقه. زي ما احنا الوقت احنا بنعمل ايه؟ من يوم ما بدأنا في دروس التوحيد بنتكلم في شرح كلمة التوحيد. ليه؟ لأن التوحيد ده زي ما قلنا مكون من أنواع، توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد ألوهية. فعشان أفهم التوحيد بكليته يبقى لابد إن أنا أفهم الإيه؟ المفردات دي. يعني ايه توحيد؟ ويعني ايه ربوبية؟ ويعني ايه ألوهية؟ ويعني ايه أسماء وصفات؟ هفهم الكلام ده كله؟ هفهم بإيه؟ بنتيجة كلية وهي فهم التوحيد كما يحب الله عز وجل ويرضى. بمعنى كلامنا إن العلم بالشيء فرعا عن تصوره، أو إن العلم بالجزئيات يفضي إلى العلم بالإيه؟ بالكليات. نعم. وعليه فتحقيق التوحيد فرع فهمه، إذ لا يمكن أن يفعل العبد ما لا يفهمه، بل من شروط صحة التكليف بالفعل إيه؟ ها؟ العلم بهذا المكلف به. يعني إذا لم تكن عالما بما كلفك الله عز وجل فيسقط عنك التكليف حتى تعلم، بل من شروط صحة التكليف القدرة على فهم ما كلف به العبد، سواء فهمه بنفسه أو بشرح وتوضيح غيره. عشان كده احنا بنتكلم برضه في أصول الفقه وقلنا إيه؟ إن أصحاب غير اللسان العربي لهم حق عليها، إما أن نترجم لهم التكاليف الشرعية بلسانهم لكي يفهموا، وإما إن ناس منهم تتعلم لسانهم ويعلموهم بإيه؟ بلسانهم. يبقى إما في ترجمة من العربي للإنجليزي مثلا أو الألماني أو الفرنسي أو كذا، وإما إن ناس مننا كعرب يتعلموا اللغة دي ويشرحوا لهم هناك بإيه. ومن هنا ندرك مدلول قول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذ نقول تحقيق التوعيد فرع فهمه وتحقيق التوحيد له جانبان. الأول جانب التصور الصحيح للكونيات لكل ما في هذا الكون وعلاقة ذلك التصور بالواقع. ثانيا جانب التصور للأمر والنهي وعلاقته بالواقع أيضا. وتصور هذين الأمرين لا بد له من علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فتصور الجانب الكوني علاقته بالربوبية كل ما في هذا الكون متعلق بإيه؟ بربوبية الله عز وجل، سواء كان خلق أو رزق أو إحياء أو إمادة، سائر شؤون الكون وما فيه من تصرفات. وتصور الجانب الشرعي علاقته بالألوهية، ولكل واحد منهما أثره في تصور حقيقة التوحيد. ليه من الآن توحيد الربوبية، أخبروا إن مجال كلامي. فمن فهم ربوبية الله عز وجل على خلقه وعلم متعلقاتها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك لم يلجأ لأحد في جلب نفع ودفع ضر، وكان على القضاء أصبر وبالقدر أرضى، ويتولد في نفسه من الأخلاق الحميدة الشريفة ما تليق بما يقوم في قلب العبد من الشجاعة والكرم والجد في طلب الرزق والزهد في الدنيا والالتجاء إلى الله عز وجل. ويمكن بناء على فهمها حل كثير من المعضلات الكونية كقضية التفاوت في الخلق والرزق، كما قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فلو أن الإنسان أدرك هذا المعنى لرضي ولا بد بما قسمه الله عز وجل له، ولم يرحم نفسه في مقارنة مع غيره. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عقد عمر رضي الله تعالى عنه مقارنة بين ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شرف العيش وبين ما عليه كسرى وفيصر من الترف والنعيم الدنيوي وكذا وكذا، وقال له ايه؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. إنسان يعيش بالآخرة فما جاءه من الدنيا سخره لخدمة الآخرة، وما حرمه من الدنيا رضي بهذا الحرمان وادخر هذا الرضا ليوم لقاء ربه تبارك وتعالى. وقضية الهداية والضلال قال تعالى وهديناه النجدين، وكذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ونحوها، كما أنه يمكن أن نكثر عن طريقها الكثير من الحوادث التاريخية والكونية. قال تعالى وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وقال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فشكرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالعطاء والمنع من الله عز وجل ولكل سبب، علم هذا السبب من علم وجهله من جهله. يمكن واحد يعرف سبب العطاء انه اخذ بالاسباب التي توصله وتؤهله لهذا العطاء. واحد تفوق مثلا في الدراسه لانه كان مجتهد وكذا وكذا وكذا وكذا، واحد ثاني ممكن يدعي اسبابا ليست له. قارون قال ايه؟ انما اوتيته على علم عندي. هل كان هذا السبب هو السبب الصحيح؟ ليس كذلك. لكن لو ان الانسان يؤمن بمتعلقات توحيد الربوبيه هيدرك ان العطاء له سبب والمنع له سبب، ولله عز وجل الحكمه البالغه في كل منهما، في العطاء والمنع، في النفع والضر، في العز والذل، وهكذا. اذ كل ذلك مبني على انه اثر من اثار ربوبيته سبحانه لخلقه، ولذلك فهو يستحق الحمد على ذلك كله. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذا كله يتضمن وجوب ذل العبد لربه وخضوعه اليه وحاجته اليه، وانه لا ملجا منه الا اليه سبحانه، وانه جل وعلا هو الدافع لكل مرهوب والجالب لكل مرغوب. لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع، يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وكم هي سعاده الانسان عندما تضيء هذه المعاني في نفسه ويشرق بها قلبه، فيقيه الله عز وجل ما أهمه ويصرف عنه ما أرمه. فالربوبية كما قال ابن القيم رحمه الله: اسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الربوبية، ومعنى جمعهم أن كافرهم ومؤمنهم وصالحهم وطالحهم وفاسقهم ومطيعهم وجمادهم وحيوانهم يستوون بالنسبة للربوبية، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومالكه. هذا، ومن علم هذه المعاني من الربوبية عرف تقصيره ونقصانه وضعفه، فيتولد في نفسه الحياء من ربه واستعظام كل ما أعطاه إياه خالقه ومولاه، لأن في الأصل هو لا يستحق شيئا، وإنما أعطاه الله عز وجل فضلا. فلو علم ذلك لرضي بالقليل وشكر ربه عز وجل عليه، بدل أن يحاسب ربه لماذا قدر عليه ووسع على غيره. فلا يزال لنعمه شاكرا ولمعروف ربه ذاكرا، ومهما عمل من عمل استصغر فيوجب ذلك من العبد كمال الاعتذار الى ربه وخالقه من كل شر وخير. فاما من الشر فلتقريطه في حق ربه ومعصيته، مع ان كمال إنعامه موجب لشكره بطاعته وامتثال أوامره، وأما من الخير فلاستحضاره التقصير فيه أو عدم القبول لنقص في شرطه أو بشرك خفي في نيته. ولذلك البعض يتعجب إذا قيل له إن التوبة واجبة على كل حال، يقول: طيب أنا لم أعرف فمما أتوب؟ نقول هنا: الإنسان يقدم الاعتذار إلى الله عز وجل في الشر والخير، في الطاعة والمعصية. أما الشر فمعلوم وجه الاعتذار. طب الخير، الخير لأنه يستعين أن يأتي بحق الله عز وجل عليه. منين جبت هذا الكلام؟ نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه: استقيموا ولن تحصوا. مطلوب انك تستقيم وتسعى جادا في طلب الاستقامه، لكن احذر انك تتوقع في يوم من الايام او تظن في يوم من الايام انك استقمت كما يريد الله تبارك وتعالى. كيف؟ وقد كتب الشيخ الالباني وغيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيبته اليهود واخواتهم. منين؟ من قوله تعالى: فاستقم كما امرت، لان يدرك انه لا يستطيع ان يستقيم كما امر، اذا يشيب راسه لهذا التكليف. لكن رحمة الله عز وجل اننا مامورون بالايه؟ بالمقاربه. ان لم ابلغ مرتبه السداد والاستقامه فعلى الاقل ان اقارب اجتهد. ومن هنا ندرك ما كان عليه الاخيار من عباد الله عز وجل، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. سمعنا واطعنا غفرانك، فمره سمعنا واعطينا، كان يبقى معايا ايه في وقت عباد الرحمن؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طيب يتناسب مع هذا الاجتهاد البالغ في الطاعه طلب العلا من الجنه ولا الاستعاذه من النار؟ طلب العلا في الجنه. هو الواحد يعمل اكثر من كده، يبيت ساجدا قائما، ماذا يمكن ان يفعل؟ معروف ان قيام الليل ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. اللي يقدر يقوم الليل بهذا الشكل هو ده العبد الصادق حقا، بعيدا عن اعين الناس والرياء والشنعه وهلم جر. ومع هذا: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، يعني يخافون من ملازمة عذاب جهنم لهم بعد هذه الأمر، فلا يجدون محيطا من طلب النجاة منها. نفس الكلام في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قل نومهم وقل هجوعهم ثم يستغفرون اذا دخل السحر. قال الذي يبص في سبات العميق يعمل ايه؟ لحد ما يصليش الفجر ده يعمل ايه؟ هؤلاء هم الصفوة من خلق الله عز وجل، عرفوا حق الله عز وجل عليهم، فلما ايقنوا انهم لن يوفوا بهذا الحق فاتفوا بطلب النجاة من النار واستحيوا أن يسأل الله عز وجل الايه؟ الجنة. يبقى هنا أقول: من يدرك هذه المعاني؟ اللي يعرف ربه تبارك وتعالى حق المعرفة، اللي يعرف أنعام الله تبارك وتعالى عليه. نعم. ونتيجة لهذا تصغر نفسه فيتواضع لعباد الله، فلا يرى لنفسه عليهم فضلا، بل قد يرى نفسه اقلهم قدرا. بكر بن عبد الله المزني، وهذا يعني من خيار التابعين، كان اذا وقف بعرفات يدعو قائلا: اللهم لا ترد الجمع لاجلي او من اجلي. يعني شايف ان هو بسوء حالته وكثرة ذنوبه ان ممكن الناس يحرمون فضل الله عز وجل بسبب هو، مع انه معذور في خيارهم. بل قد يرى نفسه أقلهم قدرا لما يشهده من تقصيره في حق ربه بمعصيته وفي حق نفسه بتصور كمال الإنعام مع ضعف الشكر، فلا يزال راحما لعباد الله رؤوفا بهم، إذ من حق الله عليه أن يكرم عباده ويوصل النفع لهم بكل طريق ويدفع الضر عنهم بكل سبيل أمكنه. هذا وهو يشهد في حال غناه فقره لربه مهما بلغ من الغنى، وفي حال فقره غناه بربه. بالله عليكم لو المعاني هي تتحققت وقدرنا ان احنا نكتسبها، واحد في حالة الفقر المدقع غني بالله، وفي حالة الغنى الزائد فقير الى الله. ده ممكن يتذكر؟ ممكن يتفكر؟ استحالة. لكن المشكلة ان الغني ينسى ربه بغناه والفقير يتسقط على ربه بفقره، هي المشكلة. وهو يشهد في حال غناه فقره لربه، وفي حال فقره غناه به عما سواه، وفي حال ضعفه حاجته له، وفي حال قوته قدرة الله عز وجل عليه. كان ابن مسعود البدري يضرب غلاما له، ومن شدة الغضب والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه من بعيد: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم يسمع صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشدة غضبه، فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا العهد. كانت النتيجة إيه؟ قال: هو حر لوجه الله عز وجل. قل يا جماعة احنا محتاجين نفهم توحيد، مش نحفظ توحيد. هو ده توحيد الاستماع. لا يمكن لعبد أبدا أن يستقيم في الدنيا ولا يصل حاله في الآخرة إلا إذا فهم هذا التوحيد على النحو الذي نذكره. وبذلك تتهذب نفسه ويسمو سلوكه. واحد في حالة الغنى يعلم فقره لربه، وفي حالة الفقر يعلم أنه غني بربه تبارك وتعالى، وفي حالة الضعف يشعر حاجته إلى الله، يشعر بحاجته إلى الله. الأول يشعر بحاجته إلى الله، فمتى شعر بهذه الحاجة يبقى يشعر بالإيه؟ بالحاجة أولا، ثم بعد ذلك يلقي بحمله على الله، كما يقول العام: إذا علم الله عز وجل منه صدق النية في هذا كفاه أم لم يكفه؟ كفاه ولا بد. ده حتى الواحد اللي عليه دين لو نوى أداء هذا الدين وعلم الله عز وجل منه صدق النية أدى الله عز وجل عليه. هنسمع الكفاه. الله عز وجل يتعامل مع العباد بالنوايا، بما في قلوبهم، ليس بما على ألسنتهم ولا ظاهر أبدانهم. لا، حديث صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. والجزاء من جنس العمل. ثلاث حق على الله أو نصف. مين؟ الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، ومين؟ والمجاهد في سبيل الله. هم يكون في سبيل الله عز وجل. إذا الله عز وجل يتعامل مع العباد بما في قلوبهم وبما علم من صدق نواياهم. هذا وإلا تصور العبد لربوبية خالقه ومولاه لا يوجب عليه نظرة شاملة صحيحة لنفسه بالنسبة للوجود المخلوق، وذلك ما يبينه تعالى بقوله إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الاستخلاف يساوي ليه؟ العباد. إني جاعل في الأرض خليفة. ليه؟ الإجابة في الآية الأخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن قام بالعبادة فقد قام بشرط الاستخلاف، وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونظرة للوجود المخلوق بالنسبة إليه، وهو ما يدل عليه قوله سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم لاحظ سخر لكم إلى أن قال وآتاكم من كل ما سألتموه. هذه العوالم مسخرة بالإنسان، ومقتضى الخلافة التي شرفه الله عز وجل بها أن يستفيد منها في ماذا؟ فيما خطه الله عز وجل له. إذ كيف يستفيد من نعم الله في معصية الله، أو يستعين بها على معصية الله عز وجل؟ وبناء على سنن الله الكونية والشرعية فليس فيها ما يؤثر بذاته، ولا هي محل للنفع والضر، ولا مالكة له، ولا قدرة لها على التصرف في نفسها، لأنها مسيرة بأمر الله عز وجل الكوني القدري. لكن قد يسلطها الله عز وجل على من شاء من عباده، فتساق الشهر وتنشر الصواعق ويضرب البرق فتحرث وتعمي الأبصار وهي في كل ذلك مسيرة، وهكذا الأمر في الأمطار المغرقة والسيول الجارفة والحشرات المهلكة للزروع والأموال والأمراض المفلدة للأبدان والعقول، كل ذلك يحدث بإذن الله عز وجل. فمن فهم هذه المعاني على الربوبية وحققها في نفسه وواقع حياته وصلته بالعوالم العلوية والسفلية فقد حقق جانبا عظيما من جوانب التوحيد. لكن المهم أن يفهم هذا الكلام، ومنه ندرك مدلول قول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. كان فيه ضجر وسخط بالبأساء، فابتلوا بالنعماء ففرحوا به. تصور إنسان في غاية الفرح وانشراح الصدر والركون إلى ما أعطي يسلب منه هذا كله، أو يموت ويترك ذلك كله. مدى الحصر التي يكون عليها؟ وقوله بعد ذلك قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ثم أنتم بعد أن إيه؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كان صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الآية يقول أعوذ بوجه ومن تحت أرجلك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. كل هذه المعاني لابد أن تتبرع في ذهن الإنسان ويعلم أن كل ما نزل به بسبب. فالله عز وجل أدنى ما يعامل به عباده العبد وإلا عملهم بالفضل. يبقى أي شيء ينزل به تراه سيئا أو ضرا أو شديدا اعلم أنه مقتضى عدل الرب تبارك وتعالى. وكل ما تصر به لا سيما إذا كان فيه قربك من الله عز وجل فاعلم أنه محض فضل من الله تبارك وتعالى. تعرف الكلام ده منين؟ من فهم مدلول الربوبية التي نتكلم عنه. ومنه أيضا ندرك معنى قوله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الدهر مات كل ما يقع في هذا الكون بإذن الله عز وجل ومشيئته. وهذه الأشياء التي تنزل به مسخرة، فبدل أن تشغل نفسك بها اشغل نفسك بالإيه؟ بالسبب الذي جعلها تنزل به. وأنا قلت قبل ذلك لا ينبغي أن يشتغل العبد بالمعصية بقدر ما يبحث عن السبب الذي قاده إلى هذه المعصية، وإنه لولا تخلي الله عز وجل عنه ما وقع في هذه المعصية. وفي باب الطاعة لا ينبغي أبدا أن يشغل بالطاعة عمن وفقه لفعلها. هذا كله من مقتضيات العلم بمدلول ربوبية الله تبارك وتعالى. وفي اللقاء المقبل نتكلم إن شاء الله عن أثر توحيد الربوبية في نفس المؤمن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الموحدين الصادقين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم.